جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من صلى وهو جالس علما أنه ليس مريضا؟ أما في صلاة الفريضة فلا تصح الصلاة من القادر على القيام إلا بالقيام فهو ركن. أما في النافلة فإنه قد صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصحة صلاة القائد، لكن هو على أجر نصف القائم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما معناه: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء؟ نعم، يعني هذا معنى قول عمر: أحمل هم الدعاء، أن أنا أكون داعي وأنا قد حملت السلاح وأخذت الجنة، يعني تجنبت الموانع وجئت بالشروط واستجبت لله جل وعلا. سرع يا شيخ عشان واحد زائد واحد. طيب سرع. يقول فضيلة الشيخ: انك قلت كل شيء بالنية، ولو طلق الرجل زوجته وليس في نيته طلاق هل يقع ام لا؟ قرب الميكروفون منك الله يحفظك. الطلاق يقع بدون نية، الطلاق يقع باللفظ، اذا قال انت طالق وهو عاقل ففي هذه المختار ليس مكره، فإن طلاقه يقع ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. يقول السائل: ما حكم الذي يحتلم في شهر رمضان في الحرم؟ الاحتلام ما يؤثر على الصيام، عليه الغسل. وأما إذا احتلم وهو في الحرم نائم لا لا لا شيء عليه، يعني عليه إذا قام من النوم أن يذهب ويغتسل. يقول السائل: مسافر بعد صلاة الظهر في شهر رمضان، هل يجوز لي الإفطار قبل الصلاة وقبل أن أركب الحافلة؟ إذا كنت في البلد فنقولنا أن القول الراجح من قول أهل العلم أنه لا بد أن تبرز، يعني تخرج خارج البلد، تخلف عمران البلد خلفك، فإذا وصلت إلى هذا الموضع فابدأ بالإفطار. يقول السائل: إذا كان قضاء رمضان وقته موسع كما هو الحال، فما هو المانع من تقديم النفل على القضاء والقضاء وقته؟ نقول أنت إذا كنت بتصوم فصم الواجب، الواجب لا يقدم عليه النفل. نعم. يقول السائل: الناس يدعون الله الصالح والطالح فلا يستجاب لهم، والأمة مغموسة في الشهوات إلا من رحم الله، فما الحل وما العلاج؟ الحل هو الدرس اللي سمعنا. يقول السائل: كاتب عدل أو شاهد عدل أي موثق رسمي أبرم عقد بيع لعقار بين مالكه وشركة تأمين، فما حكم هذا العقد؟ وهل على الموثق من وزر؟ لا، هو التعامل مع المرابي أو مع من، يعني كونك تبيعه، إلا إذا علمت أنه سيستخدم هذا في الحرام، لكن بيسكن أو مثلا بيستخدم في شيء غير شركة التأمين فلا حرج، لا حرج من التعامل معه فيما يتعلق بمنافعه الشخصية، والأورع والأولى ألا تتعامل معه، لكن التحريم ليس عليه دليل. كان السلف يتجنبون ويتورعون المعاملة المالية مع المرابي أو مع العاصي، يعني العاصي في المال. نعم. يقول السائل: هل الصلاة في ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي تعتبر ضمن المسجد، وهل تضاعف فيها النافلة؟ كل ما أدخل المسجد فهو من المسجد، وإذا كان من المسجد فينطبق عليه الحديث، ولا نحن بحاجة إلى أن نكون كما كان بنو إسرائيل، يتأنتون ويسألون ما لا سبيل إلى الجواب عليه إلا بعموم الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا، واللي في يصلي في الساحات ما هو في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الحرم. أما ما خرج عن المسجد، عن مسمى المسجد، عن الجدران التي تحيط به، فهذا ليس من المسجد، لكن يدخل في أجر الجماعة. لكن لو فرض أنه مثلا أصابه عذر وزحمة ما انصك المسجد كله، فإن معكم أقوام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سرتم مسيرا ولا غزوتم غزوة إلا كانوا معكم في الأجر، حبسهم العذر. فأني الفلسفة والأمور هذه التي يفسر بعض الإخوان من طلبة العلم بين من كان خارج المسجد والساحات والمسجد القديم، كله خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا، فما ينبغي أن نكون مثل بني إسرائيل، فإن الله نهانا أن نكون مثلهم في كل شيء، في الصغير أو في الكبير. ومنه التأنت ومثل هذه الأسئلة. يقول السائل هل يشترط في الصلاة تكملة الصفوف ولو كان هناك توجد فراغات ومساحات بين الصفوف كثيرة؟ هو إتمام الصفوف القول الصحيح هو أنه واجب. قد ألف السيوطي رسالة بسط الكف في وجوب إتمام الصف، والله النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا دليل على أن ترك هذا الأمر فيه هذه العقوبة، وهذا أمر شديد دل على أن ترك إتمام الصف معصية. وسووا صفوفكم، الأمر للوجوب، وإلا فالفقهاء يعني جمهور الفقهاء يقولون ويسن تسوية الصف، لكن هذا ليس بوجيه وفيه نظر. القول الصحيح وجوب إتمام الصف، لكن هل تبطل صلاة من صلى في صف أمامه فرجة؟ الصحيح أنها لا تبطل. يقول السائل الدعاء عند الإفطار يكون قبل الإفطار أم بعده، وهل يستحسن الدعاء عند غروب الشمس وقت النهي؟ عند الإفطار، يعني عند حلول سبب الإفطار الذي هو غروب الشمس. نعم. يقول ما حكم من رمى الجمرة يوم العيد عن أمه وعمته وذلك لعدم استطاعتهم الرمي عن اليوم الأول وباقي الأيام؟ إذا كانوا عاجزين فرميهم صحيح، إذا كانوا قادرين عليهم تركوا واجب وعليهم عاد يسألون، حتى لأن الأمر يختلف. نعم. يقول هل يجوز للرجل التختم بخاتمين في اليدين؟ السنة خاتم واحد، يعني لماذا خاتمين؟ لزيادة على السنة، ما أعرف شيفه. السنة التختم بخاتم من الفضة في اليد اليمنى. نعم. يقول أنا موظف في دائرة حكومية تقاضى مرتبات شهرية، ولكن لا أذهب للعمل لعدم حاجتهم لي. إذا أذن لك وكان هذا الإذن يعني مصلحة العمل تقتضي هذا، مثلا لأن مصلحة العمل في وقت يزيد العمل، في وقت ليس فيه عمل، فهم إنما يريحونك استعدادا لما يكون من عمل، ليس لمصلحة التشهي. أما إذا كان لمصلحة التشهي ومعرفة بينك وبين الرئيس أو مجاملة، فلا يجوز استجابة لأمره، ولا يجوز حتى لو أذن، إذنه غير صحيح، لأن تصرف الحاكم والرعاة منوط بالمصلحة وجودا وعدما كما هي القاعدة الشرعية. بسرعة يا شيخ. تقول هل يجوز أداء عمرة عن أحد مطلقا، وإذا جاز فمن أين يكون الإحرام؟ يجوز الائتمار عن الميت سواء قريب أو غير قريب. بشرط أن يكون مات على الإسلام مصليا. يقول: ما حكم شراء سيارة من شركة بيع السيارات أو المعرض عن طريق التقسيط، وذلك بزيادة المبلغ عن المبلغ المعتاد للسيارة، وذلك عن طريق المصرف الربوي؟ لا، ما يجوز، ما دام دخل فيه مصرف ربوي فلا يجوز، يعني ما يجوز التعامل مع هذا المصرف الربوي. أما كون الإنسان يشتري سلعة بأجل ثمنها يزيد عن سعر الحال، القول قول الجمهور على الصحة لآية البقرة آية الدين. نعم. هذا السائل يقول: أنا موظف في الدولة وأريد أن أتحول من وظيفتي إلى الشرطة، وقالوا لي تحلق اللحية وتسبل الإزار وإلا تترك، وإن كنت لا تريد لا تستجيب لهم، هذا معصية ولا تستجيب لهم. شرع الشيخ طلبوا منه أن يقدم تقرير طبي حتى يتركوه عن الشرطة، وهو لأنه مريض وهو ليس مريض. إذا أمكنه أن يأتي بتقرير صحيح في حالة صحيحة فما في، أما أن يكذب فهذا لا يجوز، يعني لا يقع في المعصية لأجل فرار من معصية أخرى، يبحث عن عمل والله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الرزق. يقول السائل: نريد السفر إلى مكة بعد أن نصلي الظهر في الحرم، هل لنا أن نصلي العصر قصرا بعد صلاة الظهر؟ وأنتم من أهل المدينة؟ ما لا، ما يجوز إذا كنتم من أهل المدينة حتى تخرجون، أما إذا كنت أنت مسافر من إخواننا اللي يأتون إلى المدينة من سائر أقطار العالم الإسلامي فهؤلاء مسافرون، يجوز لهم أن يقصروا ما دام أن مدة الإقامة 4 أيام فأقل. يقول: هل سدل اليدين في الصلاة ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يرد، اللي ورد في الحديث حديث أبي حميد الساعدي وحديث وائل بن حجر هو أن يجعل يده اليمنى على اليسرى على صدره. نعم. يقول السائل: في العام الماضي أعلنت دولتنا بأن يوم الجمعة هو يوم عيد الأضحى والناس واقفون بعرفة، السؤال: هل تجزي الأضحية لمن ضحى في ذلك اليوم؟ إذا لم يكن مع الحجاج فما تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأضحى يوم تضحون، والاعتبار بأهل مكة. نعم. يقول: هل دخول الماء في الدبر يبطل الصيام وذلك لمساعدة خروج الغائط سريعا؟ ما سمعت. يقول: هل دخول الماء في الدبر يبطل الصيام؟ دخول الماء إذا كان عمدا يفسد الصيام، أما إذا كان بدون اختيار تمضمض فدخل في جوفه ماء من غير اختياره حتى لو بالغ، هو المنهي المبالغة، حتى لكن لو بالغ ودخل بدون اختياره فإن صومه صحيح. يقول: شخص أدرك الصلاة والإمام راكع ثم ركع ونسي تكبيرة الإحرام، ثم عندما رفع من الركوع تذكر أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام. عيد السؤال. شخص أدرك الصلاة والإمام راكع ثم ركع ونسي تكبيرة الإحرام، لا تجزئه، تجزئه هذه التكبيرة. نعم. تكبيرة تقوم مقام هذه هي تكبيرة الإحرام، بشرط أن لا ينوي أنها تكبيرة الركوع، أما إذا ركع ومريدا الدخول في الصلاة فتجزيه عن تكبيرة الإحرام وعن الركوع. يقول السائل: عندنا في بلدنا يقول لنا المشايخ لا يجوز ذبح الأضحية إلا بعد ذبح الإمام، فهل السنة في الذبح أن نذبح بعد الصلاة أو بعد ذبح الإمام؟ الصحيح أنها مناطة بصلاة العيد، لكن منهم من ألحق الخطبة بها ولكن الصحيح أنها بصلاة العيد. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يقوم شخص بفتح عيادة خاصة للعلاج بالرقية الشرعية؟ التحريم صعب، لكن يعني يخشى على الإنسان أن يكون هذا من باب التكسب، حتى لو كان نيته صحيحة فسيدخل عليه الشيطان بمداخل عظيمة. وقد وقع يعني بعض من عملوا مثل هذا العمل وقعوا في فتن، وقعوا في أمور لا تحمد عقباها. فأنت تقرأ في بيتك، تقرأ في المسجد، وإن أعطاك أحد شيئا جعلا بدون أن تشترط فلا بأس به، لحديث أبي سعيد: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله جل وعلا. يقول السائل: ما هي كيفية التيمم في الطائرة، وهل تعتبر أجزاء الطائرة من الصعيد الطاهر؟ لا، الصعيد الطاهر هو التراب، ولكن الصحيح أنه كل ما كان على وجه الأرض، تراب أو غيره من الرمل من جنس الأرض. أما الطائرة هذه حديد وخرق. نعم. يقول: شخص دهسته السيارة ولم يفق حتى الآن، هل عليه قضاء الصلوات وكذلك الصيام إذا مات؟ الصحيح أنه عليه قضاء الصوم، أما الصلاة قد اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح أيضا أنه إذا لم يطل بما يشق عليه فإنه يجب عليه، إذا كان أيام شهر يعني فيما لا يشق عليه. فالقول الصحيح أنه يجب عليه قضاء الصلاة، وهذا هو رأي عمار بن ياسر من الصحابة، وأخذ بهذا أهل العلم. يقول السائل: كنت على سفر وأنا في الطائرة قررت أن أفطر، فكلمت المضيف في الطائرة وقلت له أريد أكلا، فقال: ما تريد؟ قلت دجاج، فقال: ليس هناك إلا سمك، فقلت: لا أريد، ثم نويت أن أصوم. أنه بعد ما قال أردت أن أفطر، هل نوى الإفطار؟ أيوه، نوى الإفطار. من نوى، قال الفقهاء: من نوى الإفطار أفطر، فعليه قضاء هذا اليوم. يقول السائل: هل صحيح أنه لا صلاة لمن لم يبدأ بفاتحة الكتاب في كل صلاة؟ هذا هو القول الذي قاله محمد عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والحديث صحيح. نعم. أنا أحاول الاختصار لأن عندنا أسئلة كثيرة، أرجو سرعة القراءة وأنا أتقيد بسرعة الإجابة، حتى ما أن نحاول أن نرضي إخواننا، لأن الحقيقة إخوان يعني أنا أعتذر منكم، الذي يمشي لا ليس معه الجهد الكافي لأن يتصور. وكان الشيخ محمد إبراهيم وهو من هو على جلالة قدره، فكيف بنا؟ كان لا يفتي إلا وهو جالس، وهو من هو، كيف بضعيف مثلي. نعم. يقول السائل: ما حكم العمل في مكان مغتصب؟ هو ايش؟ مغتصب، مكان مغتصب، حكم العمل فيه؟ كيف العمل في مكان مغتصب؟ الدولة اغتصبته؟ ما بين. اذا ما نبين الإجابة. ما حكم لبس النعل وفيه مخيط بالنسبة للمحرم؟ المخيط إخوان هو مو بالذي فيه الخيط، المخيط هو لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمايم ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. هذا هو قول محمد عليه الصلاة والسلام، يقاس عليه أو يدخل فيه بالمفهوم الأولوي كل ما كان يلبس، مثلا شيء يجعل لليد، شيء يجعل للرجل كاملة. ولهذا الموجود الآن هذا الذي موجود أصبح مثل، يقولون، يقول لي بعض الإخوان إنه مثل تنورة النساء، هذا ملبوس ما يجوز، هذا هو المخيط. أما كلمة المخيط، إنما أول من قال بكلمة المخيط إبراهيم النخعي من الفقهاء، يقصد به يعني على مفهومهم الثوب مثلا عندنا، الفنيلة، السراويل، البشت، هذا لباس المغاربة والجزائريين، هذا الذي يكون كاملا، هذا هو المخيط. فالآن أصبح يجعلون الإزار والرداء كأنه ثوب، هذا هو المخيط. يقول السائل: هل من السنة الإفطار في البيت في رمضان ثم المجيء إلى المسجد؟ ما في هذا السنة، الأمر في هذا واسع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر في بيته لأنه قريب، وربما كان معه أصحابه كما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. لم يبين الراوي. يعني مثل هذا يرجع إلى الشخص نفسه، المهم أهم شيء أن الصلاة. والرجل يشتغل في التأمين التجاري ثم بنى هذا الرجل المسجد، فما حكم الصلاة فيه؟ والله يا أخوان، التأمين هذا أنا أشد أرى أنه من أشد أنواع المحرمات التي دخلت على بلاد المسلمين، لأنها أول شيء يعني هو من الأشياء التي جعلت الناس تعتمد على المخلوقين. والنظرة كما هي نظرة الغرب نظرتنا، هي نظرة دنيوية، ولهذا جرى الفساد العظيم. يعني المؤمن تجده يسرع ولا عليها، يقول شركات التأمين موجودة، ودب فساد كثير ومخاطرة وغرر وضرر. فأقول هذا الذي بنى مسجد لا أقول شيئا في مثل هذا، أقول يتحمل من أفتى للناس التأمين. نعم، زمني انتهى وزدنا 5 دقائق. أقول يتحمل المشايخ اللي يعني أفتوا بالتأمين، يتحملون أمام الله. نعم، الزمن انتهى وزدنا 5 دقائق. كيف؟ الزمن انتهى الذي حددته وزدنا 5 دقائق. ربما نحونا إلى مذهب أهل البصرة. كل السائل: هناك رجل يشتغل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 ليلا، فهل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم؟ معليش عيده. يقول: رجل يشتغل من الساعة 9 صباحا حتى 10 ليلا، فهل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار؟ لا أبدا، هذا من طلب الرزق، إذا كان بنية طيبة نعم المال الصالح للرجل الصالح، يليت أن أسواقنا ما يكون فيها إلا الصالحون. نعم. أقول: ما كان الصحابة يبيعون ويشترون، ونزلت قول الله جل وعلا فيه: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع ولا ذكر الله، قال: كان أحدهم يأمل ويبيع ويشتري، فإذا سمع الله أكبر ترك البضاعة وذهب إلى المسجد. يقول السائل: ما حكم السلام على من لا يصلي ويسب الله والدين وهو من الأقارب والجيران؟ ما يجوز السلام عليه، ما يجوز يبدأ بالسلام، لكن يعني إذا يمكن أن يؤثر في قلبه فتلقي عليه التحية أخرى، يعني غير السلام، لا تبدأهم بالسلام، تبدأ اليهود والنصارى والكفار أعظم. فهو يحاول الدعوة، ولكن ليتصل الدعوة لابد أنه يعاملها أولا بالمعاملة الحسنة: ادعو إلى ربك بالحكمة الموعظة والحكمة ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. يقول السائل: أنا أعمل لحساب نفسي بمكتب خاص، وحسب قانون الدولة المعمول به فإنه يمنع علينا العمل يوم الجمعة، مع العلم بأن هناك العديد من المكاتب يعملون يوم الجمعة ويقومون بوضع تاريخ يوم الخميس على المحررات، وهذا برضاء أصحاب الشان. ما حكم هذا العمل وهل يعتبر تزويرا؟ فهمت السؤال أنت، ما هو مفهوم. يقول أنا أعمل لحساب نفسي بمكتب خاص، وحسب قانون الدولة المعمول به فإنه يمنع علينا العمل يوم الجمعة. يمنع ولا هم يشتغلون الجمعة؟ لا هو يعني يمنعون العمل يوم الجمعة. طيب المكاتب وأصحاب المكاتب يعملون يوم الجمعة ويضعون تاريخ يوم الخميس، أنه تاريخ العمل هذا يكون بيوم الخميس. واحد نحن لا، إما أن نطيع الله في شيء ونعصي في شيء آخر. يا أخي يعني ما هي مشكلة المسلمين، حتى يعني أنا حدثني أحد الدعاة في أمريكا قال عن أحد كبار يعني المسؤولين في، يقول أن نحن يعجبنا الإسلام لأن الإسلام حد واحد واضح ما فيه يعني تلون، يعني نحن نطيع الله في هذا ونعصى في الكذب. الكذب أشر المعاصي. فالحقيقة يعني إذا الإنسان دائما في أمل لا يقيم طاعة الله يتجنب هذا الأمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولهذا الغرب أن يعجبهم المسلم الواضح. كن يعني في أحد الزيارات يعني يأتي أسئلة مثلا مثل دفع الضرائب. شوف أنت دخلت في أرضهم وقد التزمت بهذا، والله سبحانه وتعالى أمرك في آيات كثيرة بالوفاء بالعهد، لا تصير صورة سيئة للإسلام. فهم يعرفون، بعض المسلمين يتحيل ولكن يعرفون الإسلام ما يأمرون بهذا، لكن من الذي يعرف؟ يعرف الذي قرأ الإسلام ومنصف. ولهذا الحقيقة هذا من أعظم الصد عن سبيل الله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. إيش معنى هذه الآية؟ إنك تأتي للكفار فتخادعهم وتنقض العهد، فيقولون لو كان دينهم فيه خير لكان هم، إذن هم ما فعلوا هذا إلا دينهم أمرهم بهذا أو أجاز لهم بهذا. ولهذا يعني الإسلام واضح، يجب على المسلمين أن يحملوه صورة كاملة واضحة. الصحابة رضي الله عنهم وصلوا إلى أذربيجان مثل ابن عمر وأنس، إلى أرض بخارى، وفتحوا أكثر يعني فتحوا معظم البلدان، فتحوها ترى بالأخلاق الإسلامية. وهكذا في عهد الدولة الأموية، في عهد الدولة العباسية فتحت البلدان بعظمة الإسلام، بصدق التجار، بصدق التعامل. جزاكم الله خير. يقول السائل المصلحة هذه لبعض يعني العلماء في العصر الحاضر دائما يطنطن على المصلحة، المصلحة المرسلة، هذه المصلحة المرسلة مناطة بشروط، ومنها ألا تخالف أمرا من أوامر الله أو أوامر رسوله أو أن توقع في نهي من نواهي الله ورسوله. أما نتناوش من بعيد الإسلام ونقول هذا هو الإسلام، نقول لا، ما ينبغي. جزاكم الله خير. في مرة من المرات أحد الناس دخل الإسلام وجاء لناس جهالة يعني ما فهموا الإسلام، ما فهموا مقاصد الإسلام، غايات الإسلام، عظمة الإسلام. ما هو بس أنك تسمع، فسمعوا أن المسلم يغتسل ويختتن. هذا الرجل رجل كبير، طيب الاغتسال جميل، قال يا أخوان أنا ما يمكن أختتن. فيعني فصار له فتنة، حتى يقال عدو، هذا قد يكون من باب النكت، أنه قالوا إذن قال أنا أخرج من الإسلام، وهو دخل في الإسلام. قالوا إذن الإسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه. قال إذن هذا الدين يعني إما قطع جزئي أو قطع أعظم، يعني فهذا ظلم للإسلام. من قال لك يا أخي؟ أو أولا هو واجب عند بعض أهل العلم، عند الإمام أحمد وجماعة، وسنة عند جماعة، وواجب مع خوف الضرر، واجب إذا أمن الضرر. من أعظم الضرر فتنته في دينه. ليس كل إنسان يعني مؤهل إلى أن يكون مفتيا، ولهذا أو أن يكون مزاولا ليقول هذا هو الإسلام. ولهذا في حديث بريدة قال لا تنزلهم على حكمك، على حكم الله ورسوله، فإنك لا تعلم أصبت حكم الله ورسوله، ولكن أنزلهم على حكمك. نعم. يقول السائل: شخص تقدم لخطبة ابنة عمي وهي من عوام الناس، إلا أن والدته منعته من خطبتها وتقول له إن تزوجتها فليست براضية عليك، هل يجوز للأم أن تمنع ابنها من الزواج؟ إذا كان منع الأم مبني على دليل، يعني لأنها مثلا هذه البنت تعرفها بالفجور، تعرفها بالخنا، تعرفها مثلا بسبب من أسباب الفتن، وبينت لهذا الولد ولم يستجب، فيجب طاعتها. أما بس مجرد تشهي ورغبات فأنت أحسن إلى أمك ولا يلزمك طاعتها في هذا. هذه تقول السائلة: إني فتاة صمت 10 أيام من رمضان ثم مرضت بالحيض 20 يوما الأخيرة، وبعد 2 أسبوع وقف الحيض ثم استمر الحيض 1 سنة ولم تقضي. خلها السؤال في إن شاء الله في الجلسة القادمة. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على محمد.